تدحرج. فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. ورواه البخاري رحمه الله تعالى بمعناه. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيتمثل له فيقول يا ربي حملته إياي فبئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال له شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على من خريف النار. شأنك به يعني افعل به ما أردت، افعل به ما أردت. نسأل الله السلام. نعم، فيأخذه ويذهب به إلى النار. نسأل الله اللهم اعفو عنا يا رب. ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فيتمثل له خصما دونه. وروى شيخان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه، اي من غير ان يامرهم امر ايجاب بل امر ندب وترغيب، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد رحمه الله وما تأخر. قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة أي من غير أن يأمرهم أمر إيجاب بل أمر ندب وترغيب. وفسر ذلك بقوله من قام رمضان أي قام لياليه بالصلاة. قال الحافظ رحمه الله تعالى والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام. وذكر النووي رحمه في شرح مسلمين أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح على معنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. وقال أيضا واتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح واختلفوا في أن الأصل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم. أما الإمام مالك فقال على أنه تفعل في البيت أفضل، أخذ صلاة المرء الفريضة في المسجد بالحديث، والجمهور أخذوا بأن سيدنا عمر نعم جعل الناس نعم يقرأ. طيب جزاك الله خير. وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. وقال الإمام مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعوا أي جماعات جماعات كل 10 سوا كل 20 سوا. انت ما بتمر علينا في الشهور يا شيخ، شو بتمر علينا كده خلينا نشوفه. الله يعافيك والله اسال عنك انا. طيب يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب عند الجماعه، الرهب الجماعه العشر والعشرين يعني كانوا مقسمين، هذا يصلي هذا امام 5 هذا امام 6 هذا امام 10 جماعه. نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. ثم عزم لكان امثل يعني لكان احسن يعني اجمعهم على قارئ واحد. نعم. ثم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. شيخ القراء، شيخ القراء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل، يعني آخر الليل. آخر الليل يعني تؤدون الصلاة جماعة مع بعضكم في أول الليل، وفي آخر الليل تنامون عن الليل، بعد ثلث الليل ذلك الوقت هو أفضل. نعم. طيب. وكان الناس يقومون أوله مثلنا، مثل الآن، مثل الآن كان الناس يقومون أوله مثله الآن، يعني مثل ما يفعلون الآن. نعم. رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح. قالوا فجمعهم على عبي بن كعب. نعم. قال في الفتح اجعله لهم إماما، وكأنه اختاره عملا بقوله صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه أقرأنا أبي الذي الله سبحانه وتعالى أمر الرسول أن يقرأ عليه، أن يقرأ الرسول على أبي. نعم. طيب. وروى سعيد بن منصور من طريق عروة أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال، وتميم الدار يصلي بالنساء. وكان تميم الدار يصلي بالنساء. ورواه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له من هذا الوجه. فقال سليمان بن أبي حثمة بدل تميم الدار والعلل ذلك في وقت كان في وقتين. وعن السائب بن يزيد أنه قال على وقتين كانوا الرجال يصلون أولا ثم بعد ذلك يأتي تميم الدار يصلي بالإيه يصلي بالنساء. نعم. وعن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الدار أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال قد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. على العصي، على العصي على الهي، على العصا، العصا نعتمد من طول القيام. وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. رواه الإمام مالك في الموطأ. عند قرب الفجر يذهبون، عند قرب الفجر. نعم. قوله وقد كان القارئ يقرأ بالمئين أي السور التي تلي السبع الطوال، والتي أولها ما يلي الكهف لزيادة كل على مئة آية. قوله حتى كنا نعتمد على العسي يؤخذ من هذا أن الاعتماد في النافلة لطول القيام على حائط أو عسي جائز وإن قدر على القيام. قوله وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر أي أوائله، ولا ينافي ما ذكر الذي رواه الإمام مالك في موطعه عن يزيد بن رومان، وهو أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. فقد جمع البيهقي كما في الزرقاني بأنهم كانوا يقومون 11 واحدة منها وتر، ثم قاموا ب20 أو أوتروا ب3، يعني أول مرة ثم بعد ذلك جعلوها 20 فأوتروا ب3. نعم. وقال الباجي فأمرهم أولا بتطويل القراءة لأنه أفضل، ثم ضعف الناس فأمرهم ب23 فخفف من طول القراءة، واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات. ومنها أي من آداب الصوم ومسنوناته كثرة الاعتكاف. إذا كان الهدي واجب، الفداء واجب، لا يأكل منه صاحبه. نعم. ويحرم اي شيء من لحمها وجلدها وشحمها وغير ذلك من اجزائها. فان كانت واجبه وجب التصدق بجلدها وغيره من اجزائها. لحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم بنفسه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقسم على بدنه على بدنه فاقسم ان اقوم يعني الرسول وكلني, الرسول جعلني وكيلا ان اقوم على بدني, على بدني جمع بدنه يعني اذبحها واقسمها وكذا وكذا وكيلا. نعم فاقسم جلالها, جلالها يعني الايش؟ الغطاء الذي فوق ظهرها, الغطاء الذي فوق ظهرها حتى كذلك يقسمه. نعم بكسر الجيم وتخفيف اللام وما يطلب على ظهر البعير من قساء ونحوه. ويريدها وامرني الا اعطى الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا من عندنا. نحن نعطي الجزار يعني الجزار لا يأخذ من لحمها حق التعب حقه, لا بد أنك أنت تعطيه من البيت تعطيه غير تعطيه الأجر حقه من غير الإيه من غير أن يأخذ من اللحم. نعم وإن كان تطوعا جاز الانتفاع بجلدها واتخار سحر. وإن كان تطوع يجوز لصاحبها أن يأخذ الإيه أن يأخذ الجلد ويفعله قربة للماء أو يفعله فراشا في الأرض إذا كان تطوع, وأما إذا كان الواجب لابد أن يصدق به. نعم وادخار شحمها وبعض لحمها للأكل والهدية. نعم قوله وإن كانت تطوعا جاز الانتفاع بجلدها أي دون نفس بيعه وإعطائه كلة للجزاء. فليعلى المضحي والمهدي كمؤنة الحصاد. ولا يجوز أيضا بيع جلد الأضحية والهدي ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره. هذا مذهب الشافعية. النبي قال مالك أحمد رواية أخرى عن أحمد أنه لا بأس في بيع الجلد والتصدق بثمنه بثمنه. وحكي عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه. وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها. دليل الشافعية حديث علي رضي الله تعالى عنه قوله للعقل والهدية. قال في الحاشية إنما عبر به لأنه يجب التصدق بالمتطوع بها بجزء يطلق عليها الاسم من لحمها ولحم ولدها المذبوح معها. ويجب قسمه غير تافه أي حرفا بما يذبح ونيعا وصدقة على مسلم فلا يكفي له قديد كما بثه البلقين وحمله غيره على ما إذا قصر بتأخيره. ولا غير لحم منه قرش وكبد ولو أكل الكل ضامن القدر الواجب. قيل شخصا من أضحية يتصدق به وقيل يكفي شراء اللحم والتصدق به وله تأخير تفرقته عن أيام التشريق. ويجوز الادخار منه من أضاحي حال الجد والسيأتي لخبر مسلم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لثوبان ثوبان الخادم حقه ثوبان اسم الخادم خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أصلح لحم هذه ولم أزل أطعمه حتى دخل المدينة. نعم يعني إذا كان هذه ليست بواجبة لو أن يأكل منها ويدخل. والسنة أن يأكل ثلثا ويصدق ثلثا ويهدي ثلثا. نعم والنهي عنه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم قلت محيط أنكم من أضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذو الطول على من لا طول له. وقلوا ما بدا لكم وعظموا وادخروا رواه مسلم وغيره. ومن أراد أن يضاهي بعدد فالأفضل أن يذبح الكل يوم النحر للاتباع. وتسن الأضحية ولو لمن معه هدي ولو مات المضحي وعنده ولو كان عنده هدي يسن الإنسان أن يضحي لأن الأضحية لا تدخل بالهدي. الهدي خلاف الإيه هذا الذي يسمى قربان القربان الذي يسمى هديا غير واجب. وأما الهدي الواجب هو الفدية. وأما الأضحية فهي ما يضحي بها الإنسان في يوم النحر. نعم. ولو مات المضحي وإنه شيء من لحم الأضحية وللوارث أقله وإهداؤه. نعم. ولا يورث عنه وله ولاية التفرقة لا يدخل بالتركة لا يدخل بالتركة مورثه. وإذا لم يتق ولد الهدي المشيا كمل على أمه أو غيرها إلى الحرم كما تقدم. يعني إذا كان عنده أولاد الناقة يحملوا على ظهره إذا كان ما يقدر يمشي. نعم. ولا يجوز نقل الأضحية كالزكاة لتشوف المستحقين لهما. ولا يجوز يعني يقول على أن الزكاة الواجبة الزكاة لا يجوز نقلها من بلاد المزكي إلى بلاد أخرى إذا كان هناك في مساكين في البلد لا يجوز نقلها لأن فقراء البلد يعرفون الأيام التي يزكى فيها فهم يتشوفون تؤخذ من أغنيائهم وتصرف لفقرائهم. كذلك الأضحية لا يجوز نقلها من بلاد المضحي إلى بلاد أخرى. نعم. طيب. بخلاف النذر والكفارة إذ لا شعور للفقراء بهما. لا شعور يعني لأن في أيام الأضحية فقراء البلاد ينظرون إليه يعرفون على أن الناس يضحون في شهر الحج فهم في يوم عشرة في كل بلاد يضحون ففقراء البلاد يشعرون يعلمون على أن الناس يضحون فهم يريدون اللحم. فالأفضل أن المضحي يعطي لفقراء بلاده. نعم. وكذلك الزكاة كذلك يعرفون على أن هذه الأيام أيام زكاة الناس يخرجون الزكاة فيتشوفون فلا يأتي إنسان من بلد لا ينقلها من بلاده إلى بلاد أخرى بل يصرف الزكاة في بلاد مزكي. وكذلك الأضحية تقسم في بلاد المضحي نسأل الله التوفيق لأن الناس يتشوفون إليها. نعم. بخلاف النذر والكفارة بخلاف النذر أما النذر يجوز لك قلت لله علي أن أذبح كبشا يجوز أنك تذبحه في مكة وتقسم على فقراء جدا أفراق الطائف لأن الناس لا يعلمون ذلك. وأما الأضحية يعلمون وقته يعلمون أنه تضحي كذلك يعلمون في وقت الزكاة على أن هذا الوقت وقت الزكاة فكل بلاد يأتون إلى المزكين وإلى التجار يعرفون. نعم. طيب. والكفارة إذ لا شعور للفقراء بهما. نعم. حتى تمتد أطماعهم إليهما حتى تمتد أطماعهم يعني أنظار الفقراء. نعم. أقول هذا القول الذي علل وفرق به المحشي رحمه الله تعالى عدم جواز نقل الأضحية كالزكاة هو ما علل وفرق به العلامة ابن الإماد رحمه الله تعالى كما في عانة الطالبين وإليك ما جاء فيها في عانة الطالبين. نعم. جزم في النهاية بحرمة نقل الأضحية من هو صاحب النهاية الرملي لأن الرملي كان إمام أهل الشام وكان ابن حجر المكي إمام أهل الحجاز في زمانه رضي الله عنه. نعم. وعبارتها ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة. وكتب قوله وكتب قوله ويمتنع نقلها أي الأضحية مطلقا سواء المندوبة أو الواجبة. والمراد من المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به منها. وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه. وذكر في الأسنى خلافا في جواز النقل. وذكر في الأسنى اسم كتاب. خلافا في جواز النقل وعبارته من الأصل ونقلها من بلد أي من بلد الأضحية إلى آخر إلى بلد آخر إلى بلد ثاني كنقل الزكاة. قال في المهمات وهذا يشعر بترجيه من نقلها، لكن الصحيح الجواز. فصحها في قسم الصدقات جواز نقل المنظورة والأضحية فرد من أفرادها، وضعفه ابن العماد وفرق بأن الأضحية تمتد إليها أبناء الفقراء لأنها مؤقتة بوقت الزكاة بخلاف المنظورة. والكفارات خلاف المنظورة لله على أن أذبح هذه الشاة، تذبحها اليوم، تذبحها بكرة، تذبحها بعد 10 أيام، تذبحها بعد شهر، ليس لها وقت بخلاف الأضحية. الأضحية لا تكون إلا في أيام الحج، فالفقراء ينظرون إليها. نعم. والكفارات لا شهور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. ثم إنه علم مما فقرر أن الممنوع نقله وما عين للأضحية بنقل أو جعل أو القدر الذي يجب التصدق به من اللحم في الأضحية المندوبة. الثلث لا ينقله، لأنه لو أن يأكل ثلثه ولو أن صدق بثلثها ولو أن يهدي ثلثها، فالذي لا يجوز نقله هو الثلث في المندوبة، وأما في الواجب كلها. نعم. وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى. وأما نقل دراهم زي مثلا من بلد من أندونيسيا، يقول له إذا جئت أنا مكة أذبح لي بهذه الفلوس. أما نقل الدراهم من بلد إلى بلد أخرى ليشتري بها أضحية فيها فهو جائز. وقد وقفت على سؤال وجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السادة الشافعية بمكة. يعني لو كان إنسان من باكستان أو من أندونيسيا، إنسان يذهب إلى مكة يقول له خذ هذا الفلوس أنت اذبح لي في مكة أضحية واذبح لي كذا، يجوز نقل الدراهم. نعم. وصورة السؤال ما قولكم دام فضلكم، يعني هذا السؤال قدم لمفتي مكة في زمانه. نعم. هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا؟ وإذا قلتم بالجواز فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا؟ فهل من نقل الأضحية إرسال دراهم من بلد إلى آخر ليشتري أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا؟ الأخرى. نعم. وهل العقيقة كالأضحية أم لا؟ بينوا لنا ذلك بالنص والنقل. بالدليل. نعم. فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير، ولكم الأجر والثواب. وسورة الجواب الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هداية للصواب في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرحي ابن حجر على المختصر ما نصه، سئل رحمه الله تعالى جرت آلة أهل بلد جرت عادة أهل بلد جاوة على توفير من يشتري لهم النعم في مكة. النعم يعني الإبل والبقرة والغنم. النعم يعني الإبل والبقرة والغنم. نعم. كانوا يرسلون إليه يذبحون في مكة. نعم. من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية فيذبحه في مكة. والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوة هل يصح ذلك أو لا؟ أبتونا. الجواب: نعم يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ولو في بلد غير بلد المضحي. والعاق كما أطلقوا والعقو يعني صاحب العقيقة، صاحب العقيقة كان أضحية، قال إيه؟ قال أضحية. نعم، كأنه أخذ من بأن الرسول كان يرسل، نعم، وهي حية، نعم، أو يرسل طيب. فقد صرها عمتنا بجواز التوكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو من تحل ذبيحته بأن يكون مسلما لا مجوسيا. نعم. وصره بجواز التوصيل أو الوصية في صراع النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب حضوره، يعني يجوز حضور المضحي ولا يجب. نعم طيب. وألحقوا الأضيقة في الأحكام بالأضحية إلا ما استثنى، وليس هذا مما استثنوه، ويكون حكم الأضحية في ذلك. وبينوا تفاريع هذا المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة فراجعه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدية من المدينة يذبح له بمكة. يعني أخذوا هذا الفتوى من هذا الدليل. نعم. وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا فتلت قلائد. إذا أنا فتلت يعني الخيط تفعله هكذا، تبرمه الخيط. نعم. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي، ثم قلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبالجملة فقلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر تصريحا وتلويحا متونا وشروحا، والله أعلم. انتهى ما في فتح العلامة القرطبي المذكور، ومنه يتجه المقصود والمراد، والله سبحانه وتعالى أعلم. بس نقف عند بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك من أول يومه دخل وهو الصائم. ظاهر هذا الحديث أنه يريد دخول المدينة بعد طلوع الفجر، لأنه من أول اليوم فصومه مستحب. قاله مالك بالمختصر: وإن دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم. قاله الباجي: مقدار مسافة السفر، أي الذي يبيح القصر والفطرة. أخرج أبو داود رحمه الله تعالى أن دحية بن خليف خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من البسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان. ثم إنه أفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. دعا رأى البدعة فهو دعا الله تعالى أن يقبضه إليه. نعم طيب. قال الخطابي رحمه الله أن تعالى أن يموت. نعم، لأنه رأى البدعة. نعم. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: قلت في هذا حجة لمن يحد السفر الذي يترخص فيه الإفطار بحد معلوم، ولكن يراعى الاسم ويعتمد الظاهر، واحسبوا قول داود أهل الظاهر. فأما الفقهاء فإنهم لا يرون الإفطار إلا في السفر الذي يجوز فيه القصر، وهو عند أهل العراق 3 أيام، عند أهل الحجاز ليلتان أو نحوهما. وليس الحديث بالقوي السفر الطويل أن يكون مرحلتين، مسيرة يومين بحمل الأثقال الجمال، وعند العراق والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بد أن يكون 3 مراحل. وأما إذا كان أقل من مرحلتين فلا يصح فيه الإفطار، لا يجوز فيه الرخصة، لأنه ليس سفرا طويلا. نعم. وليس الحديث بالقوي، وفي إسناده رجل ليس بالمشهور. ثم إن دحية لم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في قصير السفر، إنما قال إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم إنما رغبوا عن قبول الرخصة في الإفطار أصلا. وقد يحتمل أن يكون دحيته إنما صار في ذلك إلى ظاهر اسم السفر، وقد خالفه غير واحد من الصحابة. فكان ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم لا يريان القصر والإفطار في أقل من 4 برد، وهما أفقه من دحيته وعالم بالسنة. 4 برد لابد أن يكون أقل يومين، مسيرة يومين. نعم. وأخرج أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخرج إلى الغابة في رمضان فلا يفطر ولا يقصر. نعم. الغابة من المدينة إلى الغابة يعني ليس سفرا طويلا، يعني يمكن أن يكون يوما، مسيرة يوم، فلا يفطر. هذا يدل على أنه لا يجوز الفطر في أقل من مرحلتين. نعم. السفر في المساء. أقرأ يا جماعة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورفعنا والمسلمات اجمعين. الرابع من الاعمال المشروعه يوم النحر طواف الافاضه. طواف الافاضه. ولهذا الطواف الركن، يعني طواف الافاضه طواف الحج. نعم. طواف الإفاضة ظهرت من بالاتفاق لقوله تعالى وليحرقوا في البيت العتيق. ولهذا الطواف أسماء وتم بيانها عند طواف القدوم، وهو ركن لا يصح الحج بدونه. فإذا رمى ونحر وحلق أفاض من منى إلى مكة وطاف بالبيت طواف الإفاضة. وقد سبق كيفية الطواف، وتقدم بيان التفصيل. والخلاف في أنه يرمل في هذا الطواف ويطلب أهلا، ووقت هذا الطواف يدخل ذلك إلى الشيخ كما سبق، ويبقى إلى آخر الأمور ويبقى الشخص الذي لم يطف أو بقي عليه شوط من الطواف يبقى محرما، لا يجوز له أن يأتي أهله. نعم. يدخل بالنسبة ليلة النحر أي لما وقف بعرفة كما مضى، ودليله أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي الله تعالى عنها ليلة النحر فرمت الجنة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. الحديث أخرجه عبد الله رضي الله تعالى. وقال أبو حنيفة أول ما اختلفوا الشافعية ومن حذا حذوهم يقول على أن طواف الإفاضة يدخل بعد نصف الليل. نعم. والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر، أن يكون الطواف في يوم النحر. نعم. ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر، وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة. أشد كراهة. وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة. فيما لا يلزم بتأخيره دم. وفيه قال صاحب أبي حنيفة ومحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الظني قبل الطواف يجبه القعود للطواف ويطوف عليه دم للتأخير. يعني يجب عليه أن يرجع ويطوف وعليه كذلك دم. نعم. وهو الرواية المشهورة عن مالك. والشافعي يقول لا يرجع ويطوف وليس عليه دم لأنه فعله. نعم. ورواية عن أحمد دليل الشافعي أن الأصل أدب أن الأصل أدب الدم حتى يهتش به حتى يأتي من الشارع من الله أو من رسوله يقول يجب دم. الشارع ما وجب الدم فإذا فعله خلاص خرج ما عليه دم. نعم. ولو طاف للبداء ولم يقل طاف للإفاضة وقع طواف الإفاضة. نعم. ولو لم يقل أصلا لم تحل له النساء وإن طال الزمان ومضت عليه سنونا. يحرب عليه أن يأتي النساء لأنه لا زال محرم ما دام هو لم يفعل الطواف لا زال محرما. نعم. طيب. والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس ويقوم قهوة بعد فراغه من الأعمال الثلاثة. يعني قبل أن يدخل الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر. نعم. التي هي جمرة الأقبة ثم الحجة ثم الحلقة. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الصلاة بمنى والله أعلم. قال في الحاشية رحمه الله فتعارضوا رواية ابن واقد عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وسلم أخره إلى الليل. في رواية لكن الصحيح على أن الرسول طاف قبل صلاة الظهر يوم النحر ورجع إلى منى وصلى الظهر بمنى. نعم. وحسنه الترمذي لكن أوله ابن حبان وغيره بأن ذلك وقع مرتين مرة بالنهار ومرة بالليل. وتعيد رواية البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم سار مع نسائه على أن ما رواه مسلم أصح وقوله فيه وهو على أن الطواف قبل الظهر. نعم. وقوله فيه ورجع فصلى الظهر بمنى وعرضوا ما فيه أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة وأجاب في المجمورين الله تعالى كان الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال فطاف وصلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى. يعني صلى بأصحابه صلى هو أولا بمكة في أول الوقت ثم رجع إلى منى وصلى بإيه وصلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام في منى. نعم. وصلى بالظهر مرة أخرى إماما أصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين مرة بطائفة ومرة بطائفة أخرى. نعم. روى جابر رضي الله تعالى عنه صلى يعني صلى الظهر الرسول مرتين يعني جمعا بين الروايتين إذا يحصل الجمع فهو أحسن من أن نقول هذا ناسخ أو منسوخ. إذا حصل الجمع لا يصح النسخ. نعم. طيب. صلاة بمكة وابن عمر صلاة بمنى وهما صادقان. نعم. ابن عمر يقول على أن الرسول صلى بمنى وابن من يقول وجابر يقول على أن الرسول صلى الظهر بمكة فالشيخ جمع بينهما قال على أنه صلى الظهر بمكة في أول وقتها بالجماعة الذين في مكة ثم ذهب إلى منى وصلى بالجماعة الذين ينتظرونه صلاة الظهر بمنى. نعم. لأنه بين منى ومكة ليس بالبعيد. نعم. بين. وذكر ابن منذر نحو ذلك يعني قال مثل هذا الجمع قال مثل هذا الايه مثل هذا الجمع. نعم. وعليه فقول لم يعود الى منى قبل صلاة الظهر ليصلي بها مشكل. نعم. ان كان القياس ان يقول الصلاة في مكة ومنى او في مكة فقط أحسن أحسن لك تواضع أحسن، لأن الإنسان لما يكون ضيف عند إنسان ماذا يقول له فأمان الله ويقول له كذا ماذا عند المرع، فعند الآن عند المرع تروح عند الخطوبة تدعو الله سبحانه على أن يردكم كرار ومرار ومرات إن شاء الله ويقبلكم أحسن أحسن أحسن وأحسن هذا الكلام، لأن بس احنا قلنا كده وانت عاد لان الرسول يقول اجعلوا اخر عهدكم بالبيت. الناس هناك بيفتنوهم كلام بعض يفتنوهم يقولوا بس خلاص بداوه انت تفتو سعيد اللي انت العمرة بس يكفيك والعياذ بالله. بعض الناس خلوا يطوف كل واحد سعيد. نعم. دحين هذا يقول انا تفتو سعيد في العصر. ودحين قعدت في الى هذا الوقت دحين. ودحين تبى تروح ما تجي توادي على البيت. يعني يصعب على الانسان على انه يجي يطوف. بعد الانسان لما يجي يكون ضيف عند الانسان. متى يقول له فامان الله؟ فأنت عند المراح تعالي توضأ وطوف بالبيت سبعة أشواط وصلي ركعتين واطلب من الله أن يعيدك ويرجعك مرات ومرات. أسأل الله السلام يوفقنا وإياه. نعم. طيب قال القياس أن يقولوا تسمى الصلاة بمكة ومنن أو بمكة فقط لأنها أفضل. يعني عندنا يقول على أنه الصلاة يوم عشرة يوم النحر للحاج الأفضل له أن يصلي الطهر بمنى، فإذا جاء طاف نزل في الصباح إلى مكة وطاف وسعى فيستحب له أن يرجع إلى منى ويصلي الطهر بمنى مثل ما رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وإن صلى بمكة جائز لكن فاته الأفضل ولذلك يقال ما عندنا صلاة تكون أفضل من صلاة في غير مكة إلا ظهر يوم عشرة، فإنه أفضل من الصلاة في مكة يوم عشرة يوم العيد صلاة الظهر بمنى أفضل من صلاتها في مكة وإن كانت مكة بمئة ألف لكن صلاة الظهر بمنى أفضل لأن الرسول فعل والاتباع أفضل حديث سيدنا عبد الله ابن عمر، وإن كان يعارضه حديث سيدنا جابر يعارضه يقول على أن الرسول صلى الظهر بمكة. نعم. فجمع العلماء بينهم قالوا على أنه صلى الظهر بالجماعة الذين كانوا في مكة. نعم. صلى بهم ثم رجع إلى منى وصلى بالجماعة الذين انتظرونه أعاد الصلاة مرة ثانية فإذا يجب الأفضل الاتباع. نعم. بهن قال محاشية ولما مما مضى عن الأعمال المشروعة يوم تقديم وصوله بمنى أربعة. يعني الإنسان إذا وصل من المزدلفة إلى منى يطلب منه أربعة أشياء في يوم النحر: أن يرمي الجمرة السبع الدماء السبع الحصيات يرميها بين يرمي فين جماد العقبة بعد طلوع الشمس ويجوز بعد نصف الليل. نعم. وكذلك يذبح إذا كان عنده هدي قبل أن يحلق ثم يحلق بعد الذبح ثم ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى ويرجع إلى منى ويصلي الظهر بمنى. هذا صار أربع أشياء يفعلها مدى يفعلها الإنسان في يوم العيد يطلب منه أربع أشياء: رمي جملة العقبة، وكان معه هدي يذبح، ثم يحلق، ثم ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى ويرجع ويصلي في منى. نعم. طيب. وإن صلى بمكة جائز أو صلى في غير مكة بالطريق جائز، لكن فاته الأفضل. نعم. وهي الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. والترتيب هكذا سنة، فإن لم يرتب جائز، لأن الرسول سئل فعلت كذا يا رسول الله قدمت وأخرت قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لكنه ترك الايه؟ ترك السنة. نعم. فإن خالف جاز بلا خلاف إلا إذا قدم خطأ الرمي والطواف، قال الأصح أنه نسك، ودليل ذلك ما في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إني حلفت قبل أن أرمي. حلفت قبل أن أرمي، يعني ما فعل مثل ما قال على انه يرمي ثم ثم ثم ثم يذبح ثم يحرق، يعني ما ادى بالترتيب. فايش قاله الرسول؟ قال: ارمي ولا حرج. ارمي ولا حرج، يعني فادتك السنه، فادتك السنه. نعم. واتاه اخر فقال: اني ذبحت قبل ان ارمي. قال: ارمي ولا حرج. واتاه اخر فقال: اني احفظت الى البيت قبل ان ارمي. فقال: ارمي ولا حرج. فلا حرج. فما رأيت سئل عن شيء يومئذ إلا قال: افعلوا ولا حرج. هذا لك رواية مسلم وشريف بأنه لا فرق في ذلك بين الناس والمؤمن، وترتب الجواز على عدم سواء كان ناسيا أو كان متعمدا. والمتعمد بين الناس والمتعمد، فترتب الجواز على عدم عندك المتعمد. والمتعمد فترتب الجواز على عدم شعور في روايات أخرى كقول راوي آخر: فما سمعته سئل يومئذ عن أمر قدم أو أخر. فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى أو يجهل، إلى آخر، من باب ذكر إفراد العام هو لا يخصص. وعلم الجواب عن قول الدقيق العيد يعني احمد يقول عن الناس والجاهل فقط الذي الذي يقول لا حرج، واما اذا كان متعمد لا. والشافعيه يقولون لا، سواء الناس والمتعمد كل واحد لو تعمد اخر وقدم لا يضر،